زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يعلق قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا بمجالس العلم والإيمان، وأن يرزقنا بركة هذه المجالس، وأن تصبح عندنا الراحة هنا وراحة الروح مقدمة على راحة البدن، وهذا ينبغي أن نتمرن عليه. أكرمنا الله جل جلاله من يعني وقت قليل، وصلنا من وادي خالد. سبحان الله، وادي خالد أبعد منطقة أذهب إليها في حياتي في لبنان، أخذت معنا في الذهاب 6 ساعات وفي العودة 6 ساعات، ربع ساعة منسير بحمص. فطبعا من باب إفراحكم أكرمنا الله جل جلاله بإقامة دورة مباركة لأول مرة تقام في وادي خالد وعكار، اجتمع فيها قرابة 100 طالب ما شاء الله، مع أن الليلة التي سبقت الدورة كانت ليلة الفيضانات في كل وادي خالد وقطعت الطرق. طبعا طول المسافة بسبب تقطيع الطرقات وصعوبة المشي في السيارة بسبب خراب الطرقات، لكن كان لها أثر جميل وعجيب إيماني وعلمي وقلبي على كل الأصعدة. طبعا ناهيك عن روعة الكتاب الذي أكرمنا الله بقراءته وروعة كاتبه، كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي، إن شاء الله لعلنا نقيم له دورة هنا في المسجد بإذن الله. قرأناه من ظهر يوم السبت حتى الساعة 8 من يوم الأحد اليوم. فسبحان الله كنت أتفكر أنه نعتذر من الإخوة أن الوصول من قليل، لكن حتى الصوت يعني شبه رايح تقريبا، لكن قلت اللهم اجعل هذا المجلس سببا لشفائنا وراحتنا، ونحن كذلك إخواني. أنا هذا كلام لا أقوله أني أنا والله المجاهد اللي بيجي من درس درس، لا أقول حتى أنا أتمرن على هذا وأنتم تتمرنوا على هذا، لأن الله جل جلاله يريد منا طاعة بعد طاعة واستقامة على الطاعة واستمرار في الطاعة ومجاهدة في الطاعة. نحن ضعاف يا إخواني، ضعاف. إخواننا الذي يقدموه الآن، دائما أعيد هذا وأذكر به، لأن هذه المدرسة يعني مهما حاولنا لا نستطيع أن نخرج منها. هذه المدرسة المباركة مدرسة غزة لا نستطيع أن نخرج منها، حنخلص الشهر الخامس من هذه المعركة المباركة، وإخوانكم صامدون رغم كل شيء من عمل إلى عمل. فيستحقر أو يستقل الواحد منا نفسه أمام ما يسمع، وهذه المجالس التي يعني أنتم فيها بفضل الله كل أسبوع، عندنا فضل إحنا في المسجد كل يوم بين المغرب والعشاء تقريبا، وأكون معكم كل أحد واثنين وثلاثاء بين المغرب والعشاء في سلاسل متعددة مباركة. إخوانكم يعني سبحان الله ودعونا، والعيون ترقق بالدمعات أنه يا ليت عندنا قدرة لأن نحضر دائما هذه المجالس، لأنه أي منطقة يا إخواني أو أي بلدة تقام فيها مجالس العلم والإيمان فهنالك دائما رحمات وملائكة وسكينة من الله تنزل على أهل هذه البلدة. فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا بركة هذه المجالس بذنوبنا، ونسأل الله أن لا يحرمنا نحن الجلوس فيها، وأن نسأل الله تعالى إذا أكرمنا وجلسنا فيها أن يفهمنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا النور. فكم ممن يحضر مجالس العلم والإيمان ولا يتأثر، وكم ممن يحضر مجالس العلم والإيمان ويغير حياته بعد هذه المجالس. فنسأل الله تعالى القبول لنا ولكم جميعا إن شاء الله. ونصلي ونسلم على حبيبنا وقدوتنا ومعلمنا وأستاذنا المجاهد الأول، الداعي الأول، المعلم الأول، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وين وصلنا الأسبوع الماضي؟ أيوة، سيدنا سعد فتح الله عليكم. تكلمنا يا الحبة في الله في الأسابيع الماضية عن موقعة مهمة عظيمة، بل هي فيكم تقولوا مفترق طرق بغزوات النبي عليه الصلاة والسلام ما بعد الأحزاب غير ما قبل الأحزاب. اللي قال هذا الكلام مش محلل استراتيجي ولا عسكري، اللي قال هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا، خلاص انتهت مرحلة أن يأتوا إلينا ويحاصرونا ونطلع ندافع إحنا برا أو جوا، الآن بعد هذه المعركة نغزوهم ولا يغزونا. فكانت معركة الأحزاب مفصل في تغير الطرقات. في ختام الأحزاب كما ذكرنا عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نصر الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بثلاثة جنود. الجند الأول قبل أول واحد مين شو اسمه؟ نعيم بن مسعود. ثاني الريح. ثالث الملائكة والرعب. مشيت الأحزاب، وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، كبر وفرح بالنصر، عاد للبيت بعد شهر غياب. بعد شهر المدينة محاصرة والنبي عليه الصلاة والسلام على الثغور هو ومن معه من الصحابة. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، قال: فإذا بجبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وكان صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن جبين جبريل، وهي كناية أن جبريل كان يقاتل معه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع ثوبه، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: لكننا تنزع ثوبك لكننا لم ننزع سلاحنا بعد. فقال: مرني يا جبريل. فأشار جبريل عليه السلام إلى جنوب المدينة، وهي مكان بني قريظة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم خارجون من بيوتهم لمدة شهر كامل، جوع، برد، ألم، فراق، بلا أشغال، بلا أعمال، عشان أنت ما تفكر أنه الصحابة أنه ناس ملائك يعني غير البشر، لا لا، عادي عندهم مشاغل زي مشاغلك وأعمال زي أعمالك وبيوت زي بيتك ونسوان زي نسواننا، أولاد زي أولادنا وأعمال زي أعمالنا وحاجات بشرية، هن بشر. ولا واحد منهم اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام كتير، خلاص مزبطها يا جبريل، أنت ما أنت واللي معك بتزبطون لبن خريطة دول إحنا نطلع، ما أنت أطبقت الأخشبين على الطائف، لو لازم تطلعنا بعد ما بكفي شهر. ولا واحد حكى كلمة، ولا واحد اعترض، ولا واحد قال له للنبي عليه الصلاة والسلام تعبنا شهر كامل محاصرين وجوعانين ورابطين الحجار. بل أظهر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمل مظاهر السباق في تلبية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد التعب والمشقة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، تقول عائشة رضي الله عنها: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه هذا الكلام متى؟ عند صلاة الظهر، بين الظهر والعصر. طبعا المدينة صحي هي منطقة واحدة لكن كبيرة، وفي ترين وقطار وسيارات، أغلبهم مشي على الأقدام تعبانين وجوعانين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني ما كنت ساعة كلام، حتى إجا جبريل بعد الظهر وتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصل الخبر للصحابة وانتشروا بالبيوت وتجمعوا، راح الوقت شوي بدي أدن العصر. فقال عليه الصلاة والسلام: ممنوع حدا يصلي العصر عندي، كله بدي يصلي العصر في بني قريظة. والنبي عليه الصلاة والسلام لابس ثياب القتال والسلاح. ثم طبعا يعني حصل مع الصحابة رضي الله عنهم في الطريق أمر أخذ منه العلماء يعني قاعدة عظيمة، ده في باب الأصول والفقه، شو هي؟ اختلاف الصحابة، فهم النص، كيف يفهم نص النبي صلى الله عليه وسلم. فقسم من الصحابة على الطريق أدى المغرب، عفوا أدى العصر، فقسم من الصحابة قالوا: نتوقف نصلي، بالنهاية صح في قتال وجهاد بصلاة نصلي، هذا أمر الله، زي حياتنا سهل التأخير عندنا، لا عندهم موضوع الصلاة فيش تأخير. ولا يزال قوم يتأخرون ويؤخرون الصلاة حتى يؤخرهم الله. احفظ هذه القاعدة أخي الحبيب، إذا أردت أن لا تؤخر حوائجك وأن يسارع الله جل جلاله في استجابة طلباتك وإعطائك وقضاء حوائجك فلا تؤخر الصلاة. ورأيت بأم عيني وشهدت وسمعت ممن أعرفهم وأراهم أو قصص عن غيرهم أن أولئك الذين هم حريصون على سرعة أداء الصلاة في وقتها بعد الأذان في المسجد أو عند الضرورة في غير المسجد ولو فرادى، والله لا يطلبون من الله طلبا إلا يسارع الله لهم بالاستجابة. وتتبع أولئك الذين يؤخرون الصلوات فيصليها قبل وقت الصلاة الأخرى بقليل، أو أحيانا يظن أنه يصلي لكنه يجمع الصلوات، فهذا غالبا حوائجه تؤخر وطلباته تؤخر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: بدنا نصلي العصر، فانقسموا قسمين. قام القسم الثاني قال: كيف نصلي العصر؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني بدنا نوصل لآخر المدينة عند اليهود. فقال القسم الأول: لم يقصد النبي ذلك، قصد النبي أن نستعجل مش نأخر الصلاة روح صلاة. قالوا: لا، نأخذ بظاهر كلام النبي، نحن أعلم من النبي. فاختلف الصحابة، فصلى بعضهم العصر في الطريق، وصلى بعضهم العصر بعد دخول وقت المغرب عند اليهود. طبعا عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهما. فقال علماء الأصول: وفي هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأمة قد تختلف بعده في فهم النص. ولهذا كانت المذاهب الفقهية، البعض يقول: شو هاي مذهب حنفي وشافعي ومالك؟ خلاص يا عمي، من النبي صلى الله عليه وسلم أقر النبي الصحابة في زمانه باختلاف فهم النص. فاختلف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور عظيمة في الفقه والعقيدة. فاختلف ابن عباس مع عائشة رضي الله عنهما في رؤية الله في باب العقيدة، واختلف ابن مسعود وابن عباس في كثير من مسائل الصلاة وفي كثير من أمور، حتى لا أخرج عن الموضوع. المهم، حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة اليهود 25 يوما. شو السبب؟ أن اليهود نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعلوا؟ كانوا متفقين أنه يحموا المدينة في الأحزاب، لكنهم نقضوا العهد، وأخرج الله لهم نعيم وغدر بهم وبقريش حتى أجل الله تعالى الأحزاب عن المدينة، لكن جعل الله جل جلاله ذلك درسا لليهود، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود. طبعا يا إخواني كما قلت لكم اليهود دائما عندهم حصون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. الآن نتكلم بعد شوي عن خيبر، حتسمعوا شنو حصون خيبر. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في حصونهم بني قريظة 25 يوما حتى دب الرعب إلى قلوبهم، فجاءوا ليصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نتشاور ونجتمع، ما حكم الله فيكم؟ فجاء الأوس، وكان اليهود موالي عند الأوس، فأرادوا أن يخففوا يعني عليهم قليلا، وقالوا: يا رسول الله، يعني لو تخفف حكمك فيهم قليلا. هو بالقانون الدولي إيش اسمهم؟ اسمهم نقضوا العهد، اسمهم محاولة انقلاب. فبكل القوانين الدولية هؤلاء يقتلوا. محاولة انقلاب على الرئاسة في الدولة، محاولة انقلاب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من مكر اليهود معلوم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأوس: أترضون أن يحكم فيهم سيدكم؟ من سيد الأوس؟ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ من ابتلاءات الأحزاب أنه أصيب بسهم، مذكرين؟ وهذا السهم خطير، فدعا الله سعد وقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. يا رب، إذا كنت كاتب بعد في جهاد ما تخليني استشهد، أنا بحب الشهادة. إذا كنت كاتب أنه معاش في جهاد خلاص انتهت المسألة، خليني استشهد الآن، ما بدي موت على فراشي موت العوام، أريد أن أستشهد وأن أموت موت الخواص. فإن كنت قد كتبت جهادا بعد فأبقيني حتى تقر عيني ببني قريظة. تقول الرواية: فأبقاه الله جل جلاله وجمع جرحه، جرح موجود لكنه جمع. فكان يعني يطبب في خيمته، وكان سعد رضي الله تعالى عنه مريضا. فقال الأوس: رضينا يا رسول الله بحكم سعد. شو فكروا هني؟ قال لك خلص يعني سعد منا وفينا، حيدير باله عليهم. فذهبوا وأحضروا سعدا رضي الله تعالى عنه على دابة محمول وهو مريض متأثر من جرحه. فجاء سعد فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن اليهود تحكم فيهم أنت. فقال سعد وهو يريد أن يتأكد قبل أن يحكم، فقال سعد رضي الله تعالى عنه: الجميع ينزل عند حكمي؟ يعني خلاص ما حدا بناقش بعد ما أقول رأيي؟ قالوا: الجميع. قال: والجميع؟ وأشار إلى المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لم ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أدبا معه. يعني صحيح النبي قال لك أنك أنت بتقول رأيك وينزل عند رأيك، لكن أدبهم مع كبيرهم مع رسول الله يعني ما جعله ينظر إليه، لكن قال وكأنه يسأل يعني: حتى النبي عليه الصلاة والسلام بينزل عند رأيه؟ فقالوا: نعم. فقال رأيي فيهم، ثم وقف قال قبل أن يقول رأيه، وقال: أنا لسعد ابن معاذ أن يقول قول الحق ولا يخاف الله لومة لائم، أرى أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وأن تقسم وتغنم أموالهم. كم كان العدد؟ 400 رجل يقتلوا بحكم سعد. طبعا الظاهر عندما يسمع أحد هذا فيقول يعني 400 رجل يقتلوا، كلهم كانوا مجمعون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم كانوا مجمعون على نقض العهد، وكلهم كانوا كل فرد منهم كانوا يودون أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست المرة الأولى، بل في المرة الأولى أجلى النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم من قبائل اليهود بني قينقاع وبني النضير، ولم يبق إلا بني قريظة، فحكم فيهم سعد رضي الله تعالى عنه بهذا. ثم بعد ذلك عاد سعد إلى خيمته، فتقول الرواية: ففي اليوم الثاني انفجر جرحه من جديد، وسال الدم من جسده حتى استشهد رضي الله تعالى عنه من نفس الجرح الذي أصيب فيه في السهم، وهذا بسبب دعائه أن يكرمه الله وأن يموت بسهم المشركين حتى يكون شهيدا رضي الله تعالى عنه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم ليحملوا جنازة سعد، فيقول الراوي فكانت جنازة سعد خفيفة، وسعد يعني كما تقول الروايات كان ضخما طويلا عريضا جسيما، فبستحمل واحد قصير وضعيف شيء وتحمل واحد كبير وناصح وطويل شيء آخر. قال فكانوا يحملون جنازة سعد وكانت خفيفة، فقالوا يا رسول الله يعني إن جنازة سعد خفيفة، فقال صلى الله عليه وسلم إن ملائكة السماء شهدت جنازة سعد وقال الكلمة العظيمة المعروفة إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد. كم كان عمر سعد؟ 36 سنة. كم سنة كان صلى الله عليه وسلم؟ 6 سنين في السنة السادسة للهجرة. 6 سنين هو أصلا بس إجى النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة. 6 سنين، ب6 سنين عمل سعد ما لم يفعله الكثير في كثير من السنوات. ما تقول أنا مأخر، ما تقول يا شيخ أنا صار عمري 30 و40 و50 شو عملت؟ إذا نويت وصدقت الله يبارك في عمرك في وقت قصير تستطيع أن تنجز وتفعل الكثير. ب6 سنوات اهتز عرش الرحمن لموت سعد، ولم يهتز عرش الرحمن لموت أي أحد من الصحابة قبله ولا بعده رضي الله تعالى عن سعد، وجمعنا معه في الجنان صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض الروايات وإن كان في الرواية كلام تقول أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على رؤوس أصابعه في جنازة سعد، فسئل عن ذلك فقال من شدة الزحام الذي كان من الملائكة الذين نزلوا لشهود الصلاة على سعد وحضور جنازة سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد الأحزاب وبعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته من بني قريظة، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه صلحا عظيما لا أريد أن أقف عليه الحقيقة كثيرا لأن عنوان السلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أراد أن يرجع إليه بالتفصيل تكلمت فيه بالتفصيل في سلسلة السيرة النبوية الموجودة بما يقارب 73 حلقة على القناة على اليوتيوب، موجود فيها تفصيل صلح الحديبية. لكن نريد أن أنتقل بعد صلح الحديبية. طبعا صلح الحديبية يا إخواني أمر عظيم، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة أراد أن يعتمر، رادوا أن يردوه ما رضي بذلك وما رضوا بذلك، أقام صلحا معهم. المهم باختصار بهذا الصلح اتفق النبي صلى الله عليه وسلم على أن أهل مكة يؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص نعطيك الأمان يا رسول الله. بهذه المرحلة يا إخواني في الله النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالانتشار، يعني بعد السنة السادسة للهجرة كل الرسائل التي أرسلت إلى الملوك وأرسلت إلى الفرس إلى الروم إلى الشام إلى اليمن إلى كل البلاد الكبيرة والممالك الكبيرة كانت بعد صلح الحديبية. طبعا الصحابة رضي الله عنهم يعني أنا لو ما حكيت بس أنتم أغلبكم سامعين، الصحابة رضي الله عنهم كانوا كتير راضيين بصلح الحديبية، ما كتير كانوا راضيين، وأكثر واحد ما كان راضي مين؟ سيدنا عمر، وبس صاروا يحلقوا لبعضهم لأنه النبي قال له تحللوا أنتم محرمين فبدك تتحلل بدك تحلق حتى تتحلل، فكانوا الصحابة قد ما عصبين متوترين، فكان الواحد منهم هو عم يحلق يجرح أخوه فكان الدم تسيل من رؤوسهم. إنه نحن طارئين مشوار من مكة من مدينة لمكة 500 كيلومتر مش ببولمان 2024، حبيبي بولمان هلأ والناس بتصير تصرخ وقفنا يا شيخ على اليمين وبدنا نعمل استراحة ولا بالقطار يا هشام مش بالقطار. فمع ذلك ردهم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الصحابة يسلموا تسليما. أنزل الله تعالى في الطريق سورة إيش اسمها دي قرأناها في الصلاة سورة الفتح، وشو قال بأولها بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شو الفتح؟ شو الفتح؟ مش قادر فوت اعتمر بالبيت ولا طوف بالبيت وارجع وانا اخذ معي الهدي ولابس ثياب الاحرام، لابس ثياب الاحرام يعني اليوم المشي بثياب الإحرام اللي راح على الحج والعمرة، أسأل الله أن يكرمكم وتزوروا البيت مرارا وتكرارا إن شاء الله عز وجل. اللي بيلبس ثياب الإحرام بقول يا شيخ بشان الله بإن أنت بدنا نخلص، يعني مش قادرين نتحمل. قديش بكون ما فيش ساعتين ثلاثة أربعة خمسة يوم؟ طب هون ماشيين 500 كيلو ولبسين ثياب الإحرام ولا أرجعوا تحللوا ورجعوا. المهم إن فتحنا لك فتحا مبينا، وقال وجعل من دون ذلك فتحا قريبا. إيش الفتح القريب؟ هذا الذي يعني حن الله تعالى في الحديبية ونتكلم عنه. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن ينتشر خارج المدينة، خلاص عمل صلح مع أهل مكة صارت الأرض. النبي مش مقاتل يا إخواني، النبي رقم واحد داعي، القتال لحماية الدعوة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لمين؟ أهل مكة؟ لا لا، لتنذر أم القرى ومن حولها وكمان رحمة للعالمين. طب كيف توصلون؟ كيف صار بالخمسينات؟ بلغنا صار بال 57 58، يعني كبر النبي عليه الصلاة والسلام، كم سنة بده يموت صلى الله عليه وسلم؟ اقترب الوفاة. طب كيف توصل للعالمين؟ جمع الصحابة، بدأنا برحلة الدعوة. بس قبل، النبي عليه الصلاة والسلام حكيم وخبير بنفس الوقت ليس بالخب، عنده رحمة لكن لا يخدعه الخب. فأكثر من خدع بهم النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ اليهود. هلا بس أجل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود عن المدينة، راحوا تجمعوا وين؟ تجمعوا بحصون خيبر. المدينة بها المنطقة ومكة فيها في هالمنطقة. بعد المدينة مباشرة بشمال المدينة في حصون عمروها اليهود، لأني كما قلت لكم لا يستطيعوا أن يعيشوا إلا بحصون. تحصنوا دائما، شوف الحصون التي تبنى الآن، شوف المعابر وكيف تغلق المعابر وكيف بوابات المعابر. هذا إخواني من آلاف السنين، هذا طبع موجود عندهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الساعه تسمع بالاخبار شو الجدار الفاصل، الجدار الذي تبنيه مصر والجدار الذي تبنيه مش عارف مين، والجدار من هنا ومن هنا. او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والله صدق الله، وان لم يظهروا ذلك والله الذي لا اله الا هو، الخلافات في المجالس الخاصة في مجالس الحرب عندهم، مجالس الدفاع، مجالس القتال، رئاسة الوزراء، رئاسة مجلس حرب، الخلاف بينهم شديد وسيشتد بإذن الله جل جلاله يوما بعد يوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بيمشي الحال يكون اليهود أقرب منا. ما العمل؟ العمل أنه لا بد أن يحاصر خيبر. قبل أن نبدأ بالدعوة الخارجية، في عنا ناس بيهددوا الأمن، وعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض المنافقين بيتواصلوا مع اليهود مثل عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله. وهول يا أخواني في الله بمثل هيك مرحلة شو بيعملوا؟ بيختفوا من الظاهر، بس باطنيا بيتسللوا عند اليهود وبنسقوا مع اليهود. وهؤلاء موجودون في كل زمان ويسمون بيهود العرب، منافق العرب. التنسيق الباطني بينهم وبين اليهود في كل زمان موجودون. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحل الوحيد لأقطع على هؤلاء الناس أن أجلي اليهود من خيبر. دعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخرج صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. بس في مسألة مهمة لأنه هي قاعدة، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لا يمكن أن ينتصر إلا إذا كان الجيش نقي من المنافقين، والمنافقون موجودون بالمدينة. وبده يخرج النبي عليه الصلاة والسلام عند اليهود، كيف بده يطلب من المنافقين ما يخرجوا والنبي ما بيعرفون وهن مش ظاهرين؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يخرج معي إلا من خرج إلى بني قريظة. اللي راحوا معي عند اليهود ولا واحد منهم كان من المنافقين. ليه؟ لأنه راجعين من حصار الأحزاب شهر وافقوا مشوا مع النبي. المنافق ما بيعمل هيك، المنافق دوري بينسحب، المؤمن الصادق هو الذي يبقى. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بيطلع معي عند خيبر إلا اللي راحوا معي عند بني قريظة. بهالطريقة الحكيمة أخرج النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. خرج صلى الله عليه وسلم وبدأ بخيبر. تعرفوا يا إخواني خيبر كم حصن فيها؟ 7 حصون. أحسنت، 7 حصون. وكل حصن، عم راجع بقرأ بالتاريخ، كل حصن بينه وبين الحصن الآخر مسافة كبيرة وبيعيش فيها ناس. يعني إذا أنت تخطيت الحصن الأول بينسحبوا، يبدأ بالحصن الثاني بسكروا الأبواب خلاص ما كانوا شي، صار تحاصر الحصن الثاني والثالث والرابع. 7 حصون. خرج النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا نحكي إحنا يهود بني قريظة، يهود الأعراب، يهود النضير، يهود كل اليهود اجتمعوا، أعداد كبيرة، كل الرواد بالآلاف، في رقم محدد لكن بالآلاف، عشرات الآلاف. النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا معه الأحزاب كم واحد؟ 3000. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحصار. طبعا كما هو عادة المعارك، يخرج من القسم الأول من الفريق الأول رجل المبارزة، ومن الفريق الثاني رجل المبارزة. كان عند اليهود رجل معروف أن هذا لا يغلب. ما اسم هذا الرجل؟ اسمه مرحبة، هيك اسمه. طلع له النبي اسمه أهلين يعني. أخرج اليهود رجلا اسمه مرحبة، وكأنه كان يلقب بهذا الاسم على أنه يقدم لكل من يريد أن يقدم إلى اليهود، إنه مرحبا تفضلوا. وكان طويلا عريضا قويا. أخرج له النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اسمه ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وبدأ القتال. فإذا بابن الأكوع بتقدير من الله يضرب مرحبا بضربة عظيمة لكنها لم تصبه ويصيب نفسه بها وتكون سببا في استشهاده مباشرة. طبعا هذا فيه حكمة، أنك لست أنت يا مرحبا من قتلته، خطأ من الصحابي قتل فيه نفسه، لكن استشهاد هذا الرجل أدخل شيء من تزلزل النفوس عند الصحابة وأقوى نفوس اليهود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موقف عظيم هنا في الليلة التي سبقت ليلة الخروج إلى خيبر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بس بده يطلع معركة بيخبر قبل بكم يوم، يعني صح الصحابي مستعدين دائما بس بيجهزوا حالهم. فكان النبي قاعد في المسجد قبل بيوم، فبقول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. مين كان قاعد بالمسجد؟ سيدنا عمر. فبقول سيدنا عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. الصحابي متربيين ما فيش إمارة، فيش حب للإمارة، بعدنا عن الإمارة. بقول عمر: ولا مرة بحياتي فكرت أنه يا ريت كن أمير إلا هداك اليوم. رجل النبي عم بيشهد له أنه الله بيحبه، والنبي عم بيشهد له أنه هو بحب الله وحب النبي عليه السلام. يا رب كن أنا، أنا ما بدي الإمارة بس يا رب كن أنا. فيقول عمر: فتسورت لها، يعني صوت هيك أم رؤيتي لحد النبي وأنه شوفني وأنا موجود، أنه قال لي عمر أنت مخرج. قال: فاجتمعنا في اليوم الثاني ووقفت الصفوف، تجهت الصفوف، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول: أين علي؟ أين علي؟ رضي الله عنك يا حبيب النبي، يا صهر النبي، يا ابن عم النبي، يا أول من أسلم مع النبي. فقالوا: إن عليا يشكو رمدا في عينيه، يعني في معه زي هيك شو بسموه مرض الربيع، حساسية الربيع، ما بعرف شو، مهم مرض بعيونه، رمدا في عينيه. النبي عليه الصلاة والسلام ما وافق بعذره، فقال: نادوا عليا. فجاء علي رضي الله عنه ويكاد لا يرى، اللي بيكون مصاب بهذا المرض اللي معه الربو الحسي بيعرف قديش بفترة الربيع يعني يتضايق. فيقول والحديث في البخاري: فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي فكأنه لم يكن بهما بأس قط. في بعض الروايات وإن كان فيها كلام، فصار نظر علي بعد ذلك أفضل من نظره قبل ذلك. دخل ريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيني علي، اللهم أكرمنا برؤية حبيبنا، اللهم أكرمنا بمصافحته والجلوس معه والكلام معه وأن نشرب من يده وأن نعانقه وأن نقبله وأن نكون معه في الجنان. سلم النبي صلى الله عليه وسلم علي الراية فقال: يا علي، انزل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام. نحن نحاصر اليهود، لكن يا علي نحن نبدأ بالدعوة، فإذا رضوا بذلك ولو كانوا قد قاتلونا وغدروا بنا نرضى منهم. يا علي انزل بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. ثم قال له: فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم، النعم جمع أنعام، لا كما يقول البعض حمر النعم، نعم جمع نعمة. حمر النعم، النعم جمع الأنعام، حمر النعم أي اللون الأحمر، وهو أزكى وأنفس أموال العرب من الأنعام. يعني يا علي إذا جئت إلي فأخبرتني أن الرجال والنساء والأولاد قد أسلموا، هذا الخبر أحب إلي من خبر قتلهم وسبي نسائهم وغنيمة أموالهم. شاهدت بعض التعليقات على إسلام أحد اليهود الذين كانوا ممن قاتل في غزة في الأيام القليلة الماضية، قلت عجيب حال المسلمين، فرحوا بإسلامه وكان ممن يقاتل أهلنا في غزة. واحد من هؤلاء اليهود دخل في الإسلام، أظن بعضكم وصلته الأخبار، نسينا أنه كان يقاتل أهلنا، أهلنا الذين استشهدوا على يده شهداء، وهو إن دخل في الإسلام ننسى ما مضى. هكذا حصل مع وحشي وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم لمرحبة علي، وكان ذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكان الفتح على يدي علي أن علي رضي الله عنه من أول الوقاع مع مرحبا قتله. فبعدما قتل مرحبا دب الرعب، لأن الرعب هو أصلا جاهز عند اليهود، هني بخافوا طبعا، فما توقعوا أن أحدا ممكن أن يقتل مرحبا. لمين يقول بعدين مرحبا؟ راحت مرحبا علينا، فقتله علي. فكبر المسلمون وارتفعت المعنويات عند المسلمين وهبطت المعنويات عند المشركين وعند اليهود، فانسحب. فكان قتل مرحبا سبب الانسحاب من الحصن الأول، دخلوا الحصن الثاني. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحصار، جاء البلاء، جاء البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما هو البلاء هنا؟ الخيبر قريب من المدينة بس بالنهاية بعيدة، يعني في بعد. وأخرج الصحابة رضي الله عنهم قدرا معينا من الطعام معهم، ودائما بس يكون في محاصرة للحصون فالقائد بيعمل دراسة إنه معنا مي هالقد، معنا أكل هالقد، إذا نقدر نحاصر. فتفاجأوا الصحابة بالحصون، فقال إذا راح الحصن الأول خلاص فتنا، طلع اليهود تخبوا بالحصن الثاني ولا كأنه شيء صار. فبدأ الطعام يقل وبدأ الجوع يزداد، الطعام يقل والجوع يزداد، فإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون الحمير أعزكم الله التي كانت معهم ويذبحونها، ثم يقطعونها ويريدون أن يطبخوها، يجهزوا القدور ويغلوا المياه وتوضع اللحوم في القدور. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمر فيشم رائحة الطعام ويرى القدور ويرى النار، قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله نطبخ طعاما. طبعا الصحابة ما كان لسه الحمير عزكم الله محرمة، فالصحابي قال لك بنسأل ولا بنسأل؟ إذا سألنا قال لك بيطلع حرام، خلينا نذبح حلال وجائز حلال، يعني بدنا نأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر شم الرائحة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله نطبخ طعاما. قال: على ماذا؟ قال: على لحم. هيك الرواية بتقول على لحم. قال لحم ماذا؟ قالوا لحم حمير. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم أن تأكلوا لحوم الحمر الأهلية. يا الله طابخين ومجهزين يا رسول الله، بس ناكل هالأكل بس جوحانين يا إخواني. والله إحنا عم نقوله مضحك إخوان. فتشت قاعد هيك هلا قبل المغرب عم فتش إنه بركي في شي رواية، واحد مثلا قال له صح يا رسول الله تمزبطها يا إخواني، ولا واحد. بل قال عليه الصلاة والسلام: بل اكفأوا ما في القدور واكسروها. الطناجر اللي طبخت فيها اللحوم كسروها. قال الذي اعترض واحد، مش اعتراض إنما إعادة سؤال، قال: يا رسول الله نكسرها أم نغسلها؟ يعني إذا بدك فيها نجليها مثلا. قال: افعل ذلك. قال: أريقوا ما فيها واغسلوها. يا الله يا الله إيش الطاعة. يا الله قديش نحن بنناقش بالدين، وطب يا شيخ زبطها وأنا من هون وإذا هيك وإذا هيك. شوف بأي درجة جوعانين. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام من واقعيته يعلم أن الصحابة بعد عندهم قدرة شوي ليصبروا. شو بتتوقعوا صار ثاني يوم؟ قال: فإذا باليوم الثاني ينسحب اليهود بسبب الرعب إلى الحصن الثالث، فيدخل المسلمون فوجدوا في الحصن الثاني طعاما لم يجدوه في حياتهم قط. يقول عبد الله بن عمر: ما شبعنا حتى فتحنا حصون خيبر. طبعا الجزاء من جعت لله، والله غير يطعمكم ربنا تعالى. جاء أهلنا في غزة لله، والله ليس علما في الغيب لكن علمنا بربنا، أن الله تعالى سيكرمهم ويطعمهم طعاما لم يأكله أحد بإذن الله. بني إسرائيل عندما صبروا وخرج فرعون وأهلكه الله، اشترك بعد فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. انسحبوا على الحصن الثالث. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الحصن الثالث. زاد يعني التعب، لأن حصار بعد حصار، والحصار كان يدوم أيام، لكن الصحابة صامدون صابرون مطيعون لله ورسوله. فإذا برجل يخرج من اليهود كخروج نعيم من ابن مسعود. تذكرت نعيم بن مسعود؟ نعيم بن مسعود اللي خرج من غطفان وراح عند النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه يريد أن يسلم. الآن خرج رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سرا عظيما كان سببا في انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود. ثم بعدما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج امرأة من اليهود. من هي تلك المرأة؟ وما السر الذي أخبر الرجل اليهودي عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يتزوج النبي بيهودية؟ وما الحكمة من هذا الزواج؟ إن مد الله في أعمالنا نبين ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.